إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس النحو في شرح متن الآجرومية للإمام ابن آجروم الصنهاجي رحمه الله تعالى إلى باب المفعول الذي لم يسم فاعله. قال المؤلف رحمه الله: باب المفعول الذي لم يسم فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمرو ويكرم عمرو. والمضمر اثنا عشر نحو قولك: ضربت وضربنا، وضربت وضربت، وضربتما، وضربتم، وضربتن، وضرب وضربت، وضربا، وضربوا، وضربن. نعم، الأحسن النحو يعني مثلا. طيب، هنا الكلام عن نائب الفاعل، نائب الفاعل، وهو ما سماه المؤلف المفعول الذي لم يسمى فاعله. المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو المشهور باسم نائب الفاعل، وعرفه بأنه الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. إذن الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فهذا ما يسمى نائب الفاعل، أو بعبارة أخرى المفعول الذي لم يسمى فاعله. وذلك أن الجملة الفعلية يعني في الأصل مكونة من فعل وفاعل، ومثل قولك: ضرب زيد عمرا. ففي بعض الأحيان لا يذكر الفاعل وينوب المفعول الذي كان منصوبا، ينوب عن الفاعل فيحل محله ويصبح مرفوعا، يعني الفعل يرفع اسما، فهذا الاسم المرفوع هو في العادة الفاعل، لكن في بعض الأحيان يمكنك أن تحذف الفاعل وتأتي بالمفعول فينوب مناب الفاعل ويقوم مقامه فيرفع بدلا منه. فبدلا من أن تقول ضرب زيد عمرا يمكنك أن تقول ضرب عمر، فهذا نائب الفاعل. فإذا هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. ثم بعد ذلك يعني ذكر أن الفعل الذي يرفع نائب فاعل لابد فيه من تغيير، لابد فيه من تغيير، وهو ما يعرف ببناء الفعل للمجهول، بناء الفعل للمجهول، فيكون الفعل مبنيا للمجهول. فطريقة تغيير الفعل حتى يكون مبنيا للمجهول وحتى يرفع نائب فاعل بدلا من الفاعل، أنه إذا كان الفعل ماضيا يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. فضرب فعل ماض نريد أن نبنيه للمجهول أو لما لم يسمى فاعله، فنقول إيه؟ ضرب، نضم الحرف الأول ونكسر ما قبل الآخر. أكرم، نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر، نقول أكرم. مثلا استغفر نقول استغفر، واضح؟ فإذا يضم الأول ويكسر ما قبل الآخر من الفعل الماضي، سواء كان هذا الفعل الماضي ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا. الفعل الماضي قد يكون ثلاثيا من ثلاثة أحرف نحو ضرب نقول ضرب، قد يكون رباعيا نحو أكرم نقول أكرم، خماسيا نحو انطلق وانتصر فتقول انطلق وانتصر، والسداسي مثلا مثل استغفر نقول استغفر. واضح؟ فيضم الأول ويكسر ما قبل الآخر. يلاحظ أنه في يعني بعض الحالات، وهذا مرجعه يعني إلى علم الصرف، في بعض الأوزان وأنواع الفعل لا تقتصر على ضم الأول فقط بل تضم الأول والثالث، يعني زي مثلا انتصر سنقول انتصر، فبين ضرمنا الأول والثالث وكسرنا ما قبل الآخر. استغفر نقول استغفر، فضممنا الأول والثالث وكسرنا ما قبل الآخر. لكن الشيء المشترك اللي هو ضم الأول وكسر ما قبل الآخر، هذا في الفعل الماضي. وأما في الفعل المضارع فإنك تضم أوله وتفتح ما قبل آخره، الحرف قبل الأخير يفتح. ففي الفعل المضارع مثلا يضرب تقول إيه يضرب، مثلا الفعل يكرم نقول يكرم، يكرم زيد مثلا، ينتصر تقول ينتصر، يستغفر تقول يستغفر. فإذا يضم الأول ويفتح ما قبل الآخر. طبعا هناك استثناءات يعني ومرجع ذلك إلى علم الصرف، في حالة الفعل الأجوف اللي هو وسطه ألف، الفعل الثلاثي الذي وسطه ألف زي مثلا إيه قال وباع، إذا أردنا أن نبنيه للمجهول المفروض القاعدة تقول إيه نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر. طيب كيف نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر؟ ما قبل الآخر هو حرف الألف، والألف إذا كسرناها، الألف طبعا هي يعني ساكنة ولا نستطيع أن نكسرها إلا أن نحولها إلى ياء، يعني الذي ينوب عن كسر الألف هو تحويلها إلى ياء. طيب إذا حولناها إلى ياء، هذه الياء يعني لا يناسبها أن يكون قبلها ضم، لا يناسبها أن يكون قبلها ضم. فلذلك فيها لغات يعني عن العرب، فالبعض يعني يضم الأول ويقلب الألف واوا لتناسب الأول فيقول بوعة وقولة، فكما في الشاهد يعني المشهور اللي هو ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوعة فاشتريت. فهذه على لغة القبائل الذين يقلبون الحرف الذي قبل الآخر اللي هو الألف يقلبونه واوا ليناسب الضمة. والمذهب الثاني هو مذهب الإشمام، الإشمام وهو مقروء به في القراءات السبع، في بعض القراءات السبع اللي هو مذهب الإشمام، يعني بمعنى أنك يعني تجعل الألف ياء، تجعل الألف ياء، فهذا يعني كسر ما قبل الآخر، قبل الآخر ألف، فإذا أردت أن تكسرها لا تستطيع ذلك ولكن تحولها إلى ياء، يكون هذا نيابة عن الكسر. والحرف الأول تنطق به يعني بين الضم والكسر، الإشمام يعني أو بعبارة أخرى يعني بجزء ضم وجزء كسر، وجزء الضم هو المقدم تبدأ به وبعدين جزء الكسر هو الذي يلي الياء، فتقول هكذا قويلة قويلة، ومثلا غويضة غويضة، ومثلا سويقة سويقة سويقة، فتبدأ يعني بجزء ضم وبعده جزء كسر، سويقة وغويضة قويلة قويلة، يعني تضم الشفتين وتبدأ يعني نفس القاف يكون فيها جزء ضم وجزء كسر. يعني إخوانكم الذين قرأوا يعني القراءات يعرفون يعني هذا، أنه في قراءة الكسائي وقراءة ابن عامر وكذلك أيضا في قراءة نافع كلمة سويئة أو يعني وغير ذلك في بعض القراءات المتواترة، يعني كل قراءة طبعا لها أفعال معينة تشمها وأفعال لا تشمها. فهذه اللغات الثلاثة يعني. فإذا في حالة الفعل الأجور يعني لغة تكون مخيرا بين ثلاثة أشياء، إما أن تقول يعني عند بناء الفعل مثلا قال أو باع للمجهول يمكن أن تقول قيل فتكسر أوله، ودي اللغة المشهورة يعني الشائعة أنك تكسر أوله وتقلب الألف ياء عند بنائه للمجهول، واللغة الثانية أنك تضم أوله وتقلب الألف واوا فتقول قولا، واللغة الثالثة أنك تشم الحرف الأول تشمه يعني إشمام الكسرة صوت الضم، إشمام الكسرة صوت الضم تشم الكسرة صوت الضم وتقلب الألف ياء فتقول قويلا. فهذه ثلاث لغات. طبعا هنا المؤلف يعني يقول عن الفعل المبني للمجهول يسميه المبني لما لم يسمى فاعله، المبني لما لم يسمى فاعله. وهذا التعبير في الحقيقة يعني أحسن من تعبير المبني للمجهول، لأنه ليس في كل الحالات يعني يكون الفاعل مجهولا، يعني بناء الفعل للمجهول أو لما لم يسمى فاعله ليس بالضرورة أن الفاعل يكون مجهولا. يعني أنت إذا قلت ضرب زيد لا يلزم أنك لا تعرف الضارب، قد يكون الضارب معروفا ولكنك بنيت الفعل للمجهول لأغراض بلاغية أخرى. وخاصة يعني بعض العلماء يعني نبه على أن استعمال لما لم يسمى فاعله أحسن، لأنه في بعض الأحيان يكون الفاعل هو رب العالمين سبحانه وتعالى، مثلا في قولك مثلا مثلا لو قلت مثلا خلق الإنسان، فمثلا هنا خلق الإنسان، هنا لا تستطيع أن تقول الفاعل مجهول مثلا، فالفاعل هو الله سبحانه وتعالى معلوم يعني. فالأحسن أن تقول لما لم يسمى فاعله، لم يسمى يعني لم يذكر الفاعل، لم يذكر الفاعل، ليس بالضرورة أنه يكون مجهولا لكنه غير مذكور. بس هو طبعا التعبير الشائع يعني ربما لسهولة الاستعمال يسموه فعل مبني للمعلوم ومبني للمجهول، معلوم اللي هو الذي ذكر فاعله، والمبني للمجهول هو الذي لم يذكر فاعله أو لم يسمى فاعله. طيب بعد ذلك تكلم عن أقسام نائب الفاعل، قال وهو على قسمين ظاهر ومضمر. نائب الفاعل قد يكون ظاهرا، قد يكون اسما ظاهرا، وقد يكون مضمرا يعني قد يكون ضميرا. نائب الفاعل قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون ضميرا. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمرو ويكرم عمرو، وكذلك مثلا أكلت التفاحة، شرح الدرس، في هذه الأمثلة يعني يكون الفاعل اسما ظاهرا، اسما ظاهرا سواء يعني أكان علما أو غير علم، يعني أكلت التفاحة، شرح الدرس، يحترم مثلا العالم، وهكذا يساب الكريم، وهكذا. فالفاعل في هذه الأمثلة اسم ظاهر، وقد يكون الفاعل أو نائب الفاعل في هذه الأمثلة اسم ظاهر، وقد يكون نائب الفاعل ضميرا نحو قولك ضربت وضربنا. فهنا للمتكلم إذا كان واحدا يقول ضربت، فتكون هنا التاء ضمير، نقول في إعراب التاء ها هنا ضمير مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل. وضربنا نقول نا لجماعة المتكلمين، وتأتي أيضا للاثنين من المتكلمين أو اثنتين من المتكلمات ولجماعة المتكلمين وجماعة المتكلمات، وتأتي أيضا للواحد المعظم نفسه أو الواحدة المعظمة نفسها. كل ذلك استعمل معه نا، فتقول ضربنا، فهنا نقول نا ضمير مبني على ماذا؟ على السكون، لأن الضمير إذا كان آخره ألفا فالألف تعتبر ساكنة فيكون هذا الضمير مبنيا على السكون، فيقول نا ضمير مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. إذن هنا للتكلم ضميران، التاء المضمومة ونا، وبعدين عندنا للخطاب، للخطاب خمسة ضمائر. إذا خاطبت واحدا فتقول ضربت، إذا خاطبت واحدة تقول ضربتي، إذا خاطبت اثنين أو اثنتين تقول ضربتما، وإذا خاطبت جماعة الذكور تقول ضربتم، وإذا خاطبت جماعة الإناث تقول ضربتن. وبعدين عندنا تأتي ضمائر الغائب، فإذا تحدثت عن واحد غائب تقول ضربا، فهنا يكون الضمير مستترا في هذه الحالة، ضرب فيكون نائب الفاعل. أين نائب الفاعل هنا؟ ضمير مستتر تقديره هو. وإذا تحدثت عن واحدة غائبة تقول ضربت، أين نائب الفاعل هنا؟ ضمير مستتر تقديره هي. طيب التاء هذه لا تعرب نائب فاعل؟ لا، لأن التاء هذه تاء التأنيس الساكنة، ليست يعني ضمير رفع ولا تعرب فاعلا، وإنما الذي يعرب فاعلا هو التاء المتحركة. فعندنا دائما نفرق بين التاء الساكنة والتاء المتحركة التي تلحق بالأفعال. يعني هناك فرق بين أن تقول مثلا أكلت أو أكلت أكلت، وبين أن تقول أكلت. هناك عدة فروق ممكن نلخص هذه الفروق، نقول الفرق الأول أن التاء الأولى متحركة والثانية ساكنة، التاء التي تعرب فاعلا تكون متحركة، والتي لا تعرب فاعلا اللي تاء التأنيث تكون ساكنة. وبعدين الفرق الثاني أن التاء المتحركة يبنى الفعل قبلها على السكون، الفعل الماضي يبنى قبلها على السكون، تقول أكلت، أو مثلا حتى في حالة البناء للمجهول تقول ضربت مثلا، فالفعل يبنى على السكون مع تاء الفاعل اللي هي المتحركة، ويبنى على الفتح مع تاء التأنيث الساكن. ماشي. الفرق الثالث أن التاء المتحركة تعرب فاعلا، تعرب فاعلا، وتاء التأنيث لا تعرب فاعلا، يعني التاء المتحركة تعرب فاعلا أو نائب فاعل، إذا كان فعل مبنيا للمعلوم تعرب فاعلا، وإذا كان فعل مبنيا للمجهول تعرب نائب فاعل اللي هي التاء المتحركة. وأما التاء الساكنة فإنها يعني لا تعرب فاعلا ولا نائب فاعل، وإنما تكون ضميرا مبنيا، تكون حرفا مبنيا على السكون للدلالة على التأنيث، والفاعل أو نائب الفاعل يكون ضميرا مستترا. كذلك أيضا نستطيع أن نقول أن التاء المتحركة هي اسم، بينما التاء الساكنة حرف، التاء المتحركة اسم وتكون ضميرا، وأما التاء الساكنة فهي حرف وليست اسما، عندما تقول ضربت فهذه تاء التأنيث يعني حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، و يعني هي تعتبر حرفا وليست اسما، والفاعل أو نائب الفاعل يكون ضميرا مستترا بعدها، وقد يكون اسما ظاهرا، ممكن أن تقول مثلا ضربت هند مثلا، فالفاعل أو نائب الفاعل قد يكون اسما ظاهرا بعدها وقد يكون ضميرا مستترا، لكن التاء نفسها لا تكون هي الفاعل ولا نائب الفاعل. وطبعا أيضا التاء الأولى متحركة والثانية ساكنة، هذه يعني أبرز الفروق بين تاء التأنيث وتاء الفاعل حتى لا تشتبه معه. فهنا في حالة الحديث عن امرأة غائبة تقول ضربت، فنائب الفاعل هنا يكون ضميرا مستترا تقديره هي. وبعدين إذا تحدثت عن اثنين غائبين تقول ماذا؟ قل ضربا. وإذا تحدثت عن اثنتين غائبتين ماذا تقول؟ ضربتا. فتقول ضربا في الحديث عن اثنين غائبين، وضربتا في الحديث عن اثنتين غائبتين. بس هو إذا قلت ضربتا بيكون الضمير هو ألف لاثنين، والتاء هذه تكون حرفا للدلالة على التأنيث، يعني حرف تأنيث لا محل له من الإعراب، والضمير هو ألف لاثنين سواء في حق الرجلين أو في حق المرأتين. ضربا أو ضربتا، نائب الفاعل هنا هو ألف لاثنين، ضمير مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. نعم. هنا إذا قلت ضربتا هتكون برضو هنا تاء التأنيث، نقول يعني ما إعراب ضربتا؟ نقول ضرب فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، مبني على الفتح، واضح؟ والتاء هنا نقول تاء التأنيث، هنا حرف مبني على الفتح، هنا الفتح هنا حتى يناسب الألف فبني على الفتح. هي في الأصل أن تاء التأنيث تكون ساكنة، لكن لأنها وقعت قبل ألف فبنيت على الفتح لتناسب الألف. وبعدين الألف هي نائب الفاعل، ضمير مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. وبعدين إذا تحدثت عن جماعة غائبين من الذكور تقول ضربوا، وإذا تحدثت عن جماعة غائبات من الإناث تقول ضربن، ضربن. فهنا برضو نائب الفاعل سيكون واو الجماعة أو نون الإيه؟ النسوة. واو الجماعة تكون ضميرا مبنيا على ماذا؟ على السكون برضو، لأن الواو والألف والياء المادية تعتبر حروفا ساكنة. وضربن هنا نون النسوة ضمير مبني على ماذا؟ على الفتح. يعني البناء على حسب ما تنطق به، علامة البناء على حسب ما تنطق به. فإذا الخلاصة هنا أن نائب الفاعل قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون ضميرا مستترا أو ضميرا يعني بارزا، ضميرا مستترا أو ضميرا بارزا، يعني ممكن اسما ظاهرا أو ضميرا يعني بصفة عامة مستترا أو بارزا أيضا. نعم نعم. هنا المؤلف لماذا لم يذكر ضربتا؟ اكتفاء بضربا، لأن الضمير واحد هنا، هو ألف الاثنين، هو ألف الاثنين، فلذلك لم يذكره اكتفاء بألف الاثنين، يعني ضربا في حق الرجلين وضربتا في حق المرأتين، هو نفس الضمير، يعني ليس ضميرا آخر، يعني الضمير هو ألف الاثنين، والتاء فقط هي مجرد علامة للتأنيث. طيب، مثل ما ذكرنا في حالة الفاعل، إن الفاعل قد يكون اسما ظاهرا صريحا وقد يكون مؤولا بالصريح، اللي هو زي أنوى الفعل، نفس الشيء برضو في نائب الفاعل يمكن أن يكون يعني مؤولا بالصريح. زي إيه مثلا؟ يعني ممكن نجيب أنوى الفعل أو أن واسمها وخبرها، يعني أن واسمها وخبرها يمكن أن تكون نائب فاعلا. زي إيه؟ من يجيب لنا مثال لأنوى الفعل؟ مثلا أن يفعل، أن يأكل، كذا، ممكن أنها تنوب عن الفاعل، أو أن واسمها وخبرها يمكن أيضا أنها تنوب عن الفاعل. لو قلت يسرني أن تقوم، هنا هتكون فاعلا، يعني يسر هنا ليس مبنيا للمجهول، إذا كان فعله مبنيا للمعلوم فإذا كان الفعل مبنيا للمعلوم وجاء بعده المصدر المؤول فيكون فاعلا، لكن إذا كان الفعل مبنيا للمجهول يأتي بعده نعم يرجى أن تقوم مثلا، أحسنت، مثل يرجى أن تقوم، فهنا يكون المصدر المؤول من أنوى الفعل نائب فاعل. ومثل المصدر المؤول أيضا يمكن أن يكون أن واسمها وخبرها، أن لمفتوحة الهمزة واسمها وخبرها، ممكن تقول إيه يرجى أنك تقوم مثلا. طيب بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن المبتدأ والخبر. قال باب المبتدأ والخبر: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. والمبتدأ قسمان: ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره. هنا سبحان الله عندكم برضو في سقط، هنا هو فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر اثنا عشر، وهي انا ونحن، هذه في برضو سقط عندكم يعني لو تضيفونه. يقول فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر اثنا عشر، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. مرة أخرى يقول والمبتدأ قسمان: ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر اثنا عشر، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. قال والخبر قسمان، برضو هذه ساقطة أيضا. قال والخبر قسمان: مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم، وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور والظرف. مرة أخرى والخبر قسمان: مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم، وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله مرة أخرى وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة وزيد جاريته ذاهبة. خلاص. بعد ذلك يأتي باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، هذا موجود عندكم. طيب هنا بدأ الكلام عن المبتدأ والخبر، وعرف المبتدأ بأنه الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. إذن هذا التعريف اشتمل على أمور: أولا أن المبتدأ اسم، أن المبتدأ اسم، وخرج بذلك الفعل والحرف، يعني لا يمكن أن يكون المبتدأ فعلا ولا يمكن أن يكون المبتدأ حرفا، المبتدأ لابد وأن يكون اسما. وأيضا كما سنمثل إن شاء الله برضو ممكن المبتدأ يكون اسما صريحا ويمكن أن يكون مؤولا بالصريح اللي هو أن والفعل أو أن واسمها وخبرها، المصدر المؤول يمكن أن يقع مبتدأ أيضا. فالاسم إما اسما صريحا ويمكن أن يكون مصدرا مؤولا، يعني مصدر يمكن تفسيره بالاسم أو أن واسمها وخبرها، فهذا يسمى المؤول بالصريح. فالمبتدأ لابد أن يكون اسما وبعدين أن يكون مرفوعا، فمعناه أن المبتدأ لا يمكن أن يكون منصوبا ولا مجرورا، يعني لا يمكن أن يكون منصوبا ولا يمكن أن يكون مجرورا. وهناك طبعا استثناء صغير اللي هو أن هناك يعني حروف جر تسمى حروف الجر الزائدة أو الشبيهة بالزائدة، زي مثلا زي رب، فهنا يعني حرف الجر الزائد والشبيه الزائد يمكن أن يدخل على المبتدأ، يمكن أن يدخل على المبتدأ. ففي قولك مثلا رب، مثلا رب يعني رب مجتهد، رب مجتهد ينجح مثلا أو ناجح، فمجتهد اللي هو نقول يعني رب حرف جر زائد ماشي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. بعدين مجتهد نقول مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. فهذه طريقتهم في الإعراب، نقول يعني رب مجتهد فنقول إيه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. دي يعني زي استثناءات يعني، لكن الأساس أن المبتدأ يكون مرفوعا ولا يكون منصوبا ولا مجرورا. وبعد ذلك قال لك العاري عن العوامل اللفظية. إذن التعريف هنا نستفيد منه أيضا أن المبتدأ يعرى عن العوامل اللفظية، يعني يخلو من العوامل اللفظية أو لا تدخل عليه عوامل لفظية. ما هي العوامل اللفظية؟ اللي هي زي مثلا كان وأخواتها، وإن وأخواتها، زي الفعل المبني للمعلوم أو المبني للمجهول، زي حروف الجر مثلا. فلا بد وأن يخلو المبتدأ من هذه العوامل، يعني حتى لو كان الاسم مرفوعا لكن قبله فعل هو الذي سبب فيه الرفع، يبقى إذن هذا الاسم لن نعربه مبتدأ لأنه مرفوع بسبب عامل لفظي سبب فيه الرفع. إذا سبقه كان، فكان هي التي سببت رفع الاسم، فلن تعربه مبتدأ لأنه مرفوع بسبب عامل لفظي، يعني لفظة معينة دخلت عليه وهي التي سببت فيه الرفع. لكن المبتدأ يكون مرفوعا بعامل معنوي، عامل معنوي وليس لفظيا، وهو الابتداء، يعني ما هو عامل الرفع في المبتدأ، العامل اللي هو زي يعني سبب الرفع، ما هو الذي سبب رفع المبتدأ، ما الذي عمل فيه الرفع، هو نقول عامل معنوي وهو الابتداء، أنه وقع في اسم وقع في بداية الجملة، فهذا شيء معنوي يعني ليس شيئا محسوسا. ما هو الابتداء؟ هذا ليست لفظة تقرأها أو تراها بعينك. فهنا العامل في رفع المبتدأ يكون عاملا معنويا، أما إذا وجدت عاملا لفظيا يعني لفظة معينة هي التي سببت الرفع، أو طبعا سببت إعرابا آخر، فلا يمكن أن يكون هذا مبتدأ. فإذا المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. برضو عرفنا أن الخبر هو الاسم، الخبر يكون اسما أيضا إما صريحا أو مؤولا بالصريح، ويكون مرفوعا، فلا يكون الخبر إلا مرفوعا، لا يمكن أن يكون الخبر منصوبا أو مجرورا. المقصود هنا طبعا خبر المبتدأ، لكن هناك خبر كان، هذا شيء آخر. الكلام هنا عن خبر المبتدأ أنه اسم وأنه مرفوع وأنه المسند إليه. طبعا تركيب الجملة الاسمية، الجملة الاسمية تتركب من مسند ومسند إليه، والجملة الفعلية تتركب أيضا من مسند ومسند إليه. ففي قولك زيد قائم وقام زيد، هنا أسندنا القيام إلى زيد في الجملة، أسندنا القيام إلى زيد. فعندما تقول زيد قائم فالقيام هو المسند، وزيد هو المسند إليه. فإذا المسند إليه هو يعني عندما تقول زيد قائم أسندنا القيام إلى زيد، فالخبر قائم هو المسند وزيد هو المبتدأ المسند إليه. وإذا قلت قام زيد فقام هو المسند وزيد هو المسند إليه. فهنا يقول الخبر هو الاسم المرفوع المسند، يعني الذي يسند إلى المبتدأ ويحمل عليه. والصواب أن نقول المسند وليس المسند إليه، في النسخة التي عندي هنا المسند إليه، الصواب أن تقول هو الاسم المرفوع المسند، وأما المسند إليه فهو المبتدأ. الخبر هو الاسم المرفوع المسند، وأما المبتدأ فهو المسند إليه، وأما الخبر فهو المسند. فتقول زيد قائم، زيد مسند إليه، وقائم مسند. وفي حالة الجملة الفعلية تقول قام زيد، فزيد الفاعل يكون هو المسند إليه. واضح؟ نقول هو المسند، الخبر هو الاسم المرفوع المسند. يعني إذا أبقيناها كما في بعض النسخ هيكون التفسير، بس تحتاج يعني إلى تأويل شوية. نقول يعني هو الاسم المرفوع المسند إليه، يعني المسند إلى المبتدأ، ماشي كده؟ يعني تفسر بهذا الشكل، نقول يعني الخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، يعني المسند إلى المبتدأ. لكن يعني الخبر هو المسند والمبتدأ هو المسند إليه. فإذا قلنا الخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، يعني المسند إلى المبتدأ، يعني الخلاصة أن المبتدأ هو المسند إليه والخبر هو المسند إلى المبتدأ، أو يعني هو المسند، نقول حتى يعني لا يحصل لبس، نقول الخبر هو المسند والمبتدأ هو المسند إليه. وفي الجملة الفعلية نقول الفعل هو المسند والفاعل هو المسند إليه. وضرب مثالا لجمل اسمية فيها مبتدأ وخبر توفرت في كل منهما الشروط التي ذكرها في تعريف المبتدأ وفي تعريف الخبر، نحو قولك زيد قائم. فهنا نجد أن كلمة زيد اسم مرفوع وتجرد عن العوامل اللفظية، وقائم نجد أنه اسم مرفوع وهو المسند الذي أسند إلى المبتدأ. والزيدان قائمان والزيدون قائم. طيب طبعا الاسم المرفوع هناك علامات الرفع ذكرناها، يعني تكلمنا عنها من قبل، يعني علامات الرفع، والرفع قد يكون بالضمة الظاهرة كما في قولك زيد وقد يكون بضمة مقدرة، قد يكون الرفع بالألف كما في قولك الزيدان، أو بالواو كما في قولك الزيدون، وهذا مر ذكره من قبل. ثم ذكر أن المبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر. المبتدأ قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون ضميرا. فالظاهر ما تقدم ذكره، يعني زي الأمثلة السابقة، مثل زيد قائم، الباب مفتوح، المصباح مضيء. فهنا المبتدأ اسم ظاهر في مثل هذه الأمثلة. وقد يكون المبتدأ ضميرا، وهذه الضمائر تسمى الضمائر المنفصلة. الضمير الذي يصح أن تبتدئ به الكلام يكون ضميرا منفصلا، وحيث إن هذه الضمائر تعرب مبتدأ فمعناها أنها ضمائر رفع ولا نصب ولا جر، ضمائر رفع. فإذا هذه الضمائر التي يصح أن تكون مبتدأ هي ضمائر الرفع المنفصلة، وهي أنا ونحن. زي القاعدة دايما أن التكلم له ضميران، والخطاب له خمسة ضمائر، والغيبة لها خمسة ضمائر. فدي دايما طريقة الضمائر في اللغة العربية، التكلم له ضميران، والخطاب له خمسة ضمائر، والغيبة لها خمسة ضمائر. ففي حالة التكلم هنا طبعا ضمائر منفصلة وضمائر رفع، فتقول أنا ونحن، أنا للواحد أو الواحدة، إذا تكلم واحد أو تكلمت واحدة فيقول أو تقول أنا. ونحن هذه تأتي للاثنين أو الاثنتين أو لجماعة المتكلمين الذكور ولجماعة المتكلمات الإناث، وتأتي أيضا للواحد المعظم نفسه والواحدة المعظمة نفسها. كل هؤلاء يقولون نحن. تعظيم النفس كما ذكرنا حقيقة أو ادعاء، يعني حقيقة كقول الله تعالى نحن خلقناكم، هذا تعظيم النفس الواحد المعظم نفسه حقيقة. وادعاء مخلوق، يعني إذا قال نحن فيكون هذا من تعظيم النفس ادعاء. وفي الخطاب خمسة ضمائر، تقول أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن. أنت للمخاطب، وأنت للمخاطبة، وأنتما في خطاب رجلين أو امرأتين، وأنتم في خطاب جماعة الذكور، وأنتن في خطاب جماعة النساء. وللغيبة خمسة ضمائر، هو وهي وهما للاثنين أو اثنتين، يعني في الحديث عن اثنين غائبين أو اثنتين غائبتين تقول هما وهم وهن. وطبعا أمثلة ذلك، يعني ممكن تقول أنا قائم، نحن قائمون، أنت قائم، أنت قائمة، أنتما قائمان أو قائمتان، وأنتم قائمون، أنتن قائمات، هو قائم، هي قائمة، هما قائمان أو هما قائمتان، وبعدين هم قائمون، هن قائمون، وقس على ذلك، يعني على هذه الطريقة. فإذا المبتدأ إذا كان ضميرا لابد أن يكون ضميرا بارزا منفصلا، ويكون ضمير رفع كما شرحنا. بعد ذلك تكلم عن أقسام الخبر، فقال لك الخبر قسمان، مفرد وغير مفرد، خبر مفرد وخبر غير مفرد. استعمال المفرد في مصطلحات النحاة على حسب يعني الأبواب، لها عدة استعمالات. يعني فيما سبق كنا نستعمل المفرد كقسيم للمثنى والجمع، كنا نستعمل المفرد كقسيم للمثنى والجمع، يعني القسم الثاني المثنى والقسم الثالث الجمع. فهذا استعمال مر ذكره عندما كنا نتكلم عن إعراب المثنى وإعراب الجمع. لكن هنا في باب المبتدأ والخبر وفي الكلام عن أنواع الخبر، مصطلح المفرد يراد به ما ليس بجملة ولا شبه جملة. فالمفرد هنا يكون قسيما للجملة وشبه الجملة. فهنا يقول لك والخبر قسما مفرد يعني ليس جملة، فمعناه أن المثنى والجمع على هذا الاصطلاح يعتبر المثنى ويعتبر الجمع من قسم المفرد. يعني إذا قلت لك مثلا الزيدان قائمان، ما نوع الخبر هنا؟ مفرد، لا تقل مثنى، ما فيش حاجة اسمها خبر مثنى، الخبر إما مفرد وإما غير مفرد اللي هو الجملة وشبه الجملة. فما دام قائمان ليس جملة ولا شبه جملة فنقول إيه؟ خبر مفرد. الهندات قائمات، الزيدون قائمون، في هذه الأمثلة كلها الخبر مفرد، وطبعا زيد قائم، أنا قائم، في كل هذه الأمثلة نوع الخبر مفرد. وغير مفرد وهو الجملة وشبه الجملة. هنا الطريقة التي استعملها المؤلف رحمه الله تعالى أنه قسم غير المفرد إلى أربعة أقسام: الجار والمجرور والظرف والجملة الفعلية والجملة الاسمية. ويمكن بطريقة أخرى أن نقول غير المفرد هو جملة وشبه جملة، وبعدين الجملة تنقسم إلى اسمية وفعلية، وشبه الجملة ينقسم إلى جار ومجرور أو ظرف. فالجار والمجرور نحو قولك زيد في الدار، زيد في الدار. والظرف نحو قولك زيد عندك. هنا في الحقيقة يعني هذه من المواضع أيضا التي اختلف فيها نحاة الكوفة عن نحاة البصرة، والمؤلف يعني كعادته يعني عامة ترجيحاته كوفية يعني، فسار على طريقتهم في اعتبار شبه الجملة خبرا. يعني نحاة الكوفة يعتبرون شبه الجملة هو الخبر، فطريقة الإعراب في هذه الحالة على طريقة الكوفيين، وهي الطريقة التي اختارها المؤلف، أنك تقول زيد في الدار، نقول زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وفي حرف جر ماشي مبني على ماذا؟ على السكون، لا محل له من الإعراب، الحروف كلها لا محل لها من الإعراب. الداري اسم مجرور بفي وعلامة جره الإيه؟ الكسرة. وشبه الجملة من الجار والمجرور خبر، أو في محل رفع خبر، شبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر. طيب يعني في وحدها لا محل لها، والدار لها محل اللي هو الجر، وبعدين شبه الجملة من الجر والمجرور في محل رفع خبر. أما طريقة البصريين فالبصريون الخبر عندهم إما مفرد وإما جملة، يلغون قسم شبه الجملة هذا، لا يوجد عندهم إيه؟ شبه الجملة. وإذا وجد شبه جملة فإنهم يعلقونه بمحذوف، يعلقونه بمحذوف، وهذا المحذوف إما أن يكون اسما مفردا وإما أن يكون فعلا. إذا تعلق بفعل هيبقى الخبر هنا من نوع الجملة الفعلية، وإذا تعلق باسم مشتق يعلقونه باسم مشتق فيكون الخبر من نوع الخبر المفرد. وفي العادة يستعملون يعني الخبر يعلقونه شبه الجملة جار ومجرور ظرف، يعلقونه بكائن أو مستقر، ويجوز أن يعلق أن تعلقه أيضا بإيه؟ باستقر الفعل. يعني فتقول مثلا زيد في الدار، يقول لك زيد مبتدأ، طيب أين الخبر؟ يقول لك الخبر محذوف تقديره كائن، يعني التقدير زيد كائن في الدار، أو زيد مستقر في الدار، أو زيد استقر في الدار. لكن الأغلب أنهم يقولون كائن أو مستقر. ففي هذه الحالة في الدار نقول جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر أو بخبر محذوف تقديره كائن أو مستقر. فإذا الخبر يكون محذوفا وتقديره كائن أو مستقر، والجار والمجرور ليس هو الخبر ولكنه متعلق بالخبر المحذوف. فعندهم أن شبه الجملة يتعلق بخبر محذوف ولا يكون هو الخبر. طبعا الملاحظة عن طريقة البصريين دائما فيها تعقيد يعني شوية، في يعني يحاولون إيه يعني دائما المنهج العام يعني للبصريين انهم يحاولون وضع قواعد يعني مضطردة او ثابتة، وبعدين اي شيء يخرج عن هذه القواعد يعني يؤولونه او يعني يستعملون تقدير كثيرا، يستعملون التقدير كثيرا حتى تضطرد قواعدهم. يعني ما عندهم القاعدة ان الخبر اما مفرد واما جملة قدر كده، فيجي يخرج عن ذلك، يجينا خبر خارج عن هذين القسمين لا يعتبرونه نوعا اخر من انواع الخبر، لا يحاولون ادراجه تحت القسمين الرئيسيين بنوع من انواع التقدير. فهذه طريقة. نعم، المحذوف هنا وجوبا او جوازا؟ لا جوازا، لانه يجوز ذكره. يمكن ان تقول زيد كائن في الدار، لو قلت هذا فالجملة صحيحة يعني ليست خاطئة. ونفس الشيء زيد عندك، فيقولون يعني عندك يعني الظرف متعلق بخبر محذوف تقديره كائن عندك او مستقر عندك. طيب، والخبر قد يكون جملة، والجملة إما اسمية وإما فعلية. اسمية مكونة من مبتدأ وخبره، والفعلية مكونة من فعل وفاعله أو من فعل ونائب الفاعل. فالأمثلة التي ضربها المؤلف، قال زيد قام أبوه. زيد قام أبوه، فهنا طريقة الإعراب، نقول زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قام فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أبوه أبو فاعل الفعل قام مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة، وهو مضاف، والهاء ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. والجملة الفعلية من الفعل وفاعله، جملة قام أبوه في محل رفع خبر لزيد. وزيد جاريته ذاهبة. طريقة الإعراب هنا، قل زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. يستحسن هنا أن تقول زيد مبتدأ أول حتى لا يلتبس يعني مع المبتدأ الذي بعده. وبعدين جاريته، نقول جارية مبتدأ ثان، مبتدأ ثان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والهاء ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. دايما تلاحظون أن الهاء والكاف وفروعهما إذا اتصلت باسم تعرب مضافا إليه، إذا اتصلت باسم تعرب مضافا إليه، وإذا اتصلت بفعل تام مبني للمعلوم تعرب مفعولا به، يعني نحو ضربه أو ضربها أو ضربهما أو ضربهم أو ضربهن، فهي ضمائر يعني نصب وجر، مش ممكن حتكون مرفوعة أبدا، هي إما منصوبة وإما مجرورة. فإذا اتصلت بالأسماء تقول كتابه كتابها كتابهم كتابهما كتابهم كتابهن كتابك كتابك كتابكما كتابكم كتابكن. ونفس الشيء يعني أي اسم وتجيب بعده ضماء الهاء وفروعها بفروعها الخمسة والكاف بفروعها الخمسة فتعرب مضافا إليه، يكون الاسم مضاف وهذه مضاف إليه، ومع الأفعال تعرب مفعولا به، وتأتي أحيانا مع حروف الجر ومع الحروف الناسخة. مع حروف الجر تكون مجرورة، تقول فيه وفي مثلا وفيها وفيهما أو فيهما وفي وفيهم وفيهن، أو مثلا أو منك منك منكما منكم منكن إلى آخره. فمع الحروف تكون مجرورة بهذه الحروف، و مع الحروف الناسخة إنه وإنها وإنهما تكون أسماء لإن في محل نصب، يعني دائما يكون في محل نصب أو في محل جر، اللي الهاء بفروعها الخمسة والكاف بفروعها الخمسة. إذا اتصلت بالأسماء تكون مضافا إليه، بالأفعال تكون مفعولا به، بالحروف الجر تكون مجرورة، بالحروف الناسخة تكون أسماء لإن وأخواته. فهنا في هذا المثال جاريته ذاهبة، جارية مبتدأ ثان مرفوع وعلامة رفعه الضمة والهاء مضاف إليه، نقول ضمير مبني على الضم في محل جار مضاف إليه. ذاهبة هذا خبر أي المبتدأين؟ خبر المبتدأ الثاني مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب أين خبر المبتدأ الأول؟ الجملة الاسمية، والجملة الاسمية من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. هذه طريقة الإعراب. ونلاحظ هنا أن الخبر إذا كان جملة، إذا كان جملة فإنه لابد له من رابط يربطه بالمبتدأ، والرابط هنا هو الضمير في قام أبوه. فنجد أن الهاء هذه ضمير إيه؟ يعود على المبتدأ اللي هو زيد. زيد جاريته ذاهبة، هذا ما فيه ضمير يعود على زيد، لابد من رابط يربط الخبر بالمبتدأ، ضمير في الخبر يعود على المبتدأ أو اسم إشارة في الخبر يشير إلى المبتدأ. لكن لا يصلح جملة الخبر بدون رابط، يعني لا يصح مثلا تقوم زيد قام عمرو، هذا الكلام مفكك يعني وليس بكلام صحيح. إيش زيد قام عمرو؟ زيد مبتدأ قام عمرو، هذا لا يوجد فيها أي رابط يربط هذه الجملة بما قبلها، فلا تصلح هذه الجملة خبرا. لكن زيد يقول مثلا قام أبوه، قام يعني نحو ذلك، يعني تقول مثلا قام الذي زاره، الذي أكرمه، يعني هم فيها ضمير يعود على المبتدأ أو شيء يربط المبتدأ بالخبر. بهذا ينتهي الكلام عن المبتدأ والخبر وأقسام الخبر. وطبعا يعني المتن الآج الرومية كما هو معلوم يعني متن مختصر، في كتب النحو المطولة طبعا تجدون تفصيلات أكثر تتعلق يعني بمسألة تقديم المبتدأ على الخبر وتقديم الخبر على المبتدأ، و يعني تفصيلات أكثر تتعلق بأحكام المبتدأ وأحكام الخبر يرجع إليها في موضعها، لكن هذا هو الأساس يعني. وباختصار يعني بصفة عامة أنه يجوز في حالات كثيرة يجوز تقديم الخبر على المبتدأ. أي نعم، ولا يسوغ الابتداء بالنكرة ما لم تضف كعند زيد نمرة إلى آخره يعني. فالأصل في المبتدأ أن يكون معرفة ولا يكون نكرة إلا إذا وجد مسوغ يسوغ الابتداء بالنكرة. والمسوغات كثيرة برضو مذكورة يعني في تجدها في الشروح الألفية. نعم، ما لم تفد كعند زيد الآن ولا ما لم نعم يعني هناك طبعا حالات يعني أو مسوغات، فمن ضمنها أن تكون النكرة مضافة، يعني النكرة إذا أضيفت إلى نكرة تظل نكرة ولكنها من المسوغات التي تسوغ الابتداء بها. وكذلك إذا كانت موصوفة، يعني مثلا إذا قلت رجل طويل قائم فهنا رجل مبتدأ رغم أنه نكرة لأنه موصوف. إذا أضيفت إلى نكرة تقول مثلا كتاب طالب مثلا مغلق أو مفتوح أو كذا. وهناك يعني من المسوغات أن تفيد التعجب، أن تكون النكرة متعجبا منها، كما في الحديث يعني بقرة تكلمت، قال النبي صلى الله عليه وسلم بقرة تكلمت. هنا بقرة مبتدأ وتكلمت إيه؟ خبر، جملة الخبر، تكلمت جملة الخبر من الفعل وفاعله الخبر. فعجب الناس وقالوا بقرة تكلمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. قال وذئب تكلم، فعجب الناس وقالوا ذئب تكلم؟ فقال أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر ولم يكونا حاضرين ثم، إلى آخر الحديث يعني. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة هذه البقرة يعني أنه بينما كان بينما رجل يعني يحرص يعني على البقرة وكذا يعني إذ ركب البقرة فالتفتت إليه وقالت يا هذا إنا لم نخلق للركوب وإنما خلقنا للحرث. وذئب تكلم يعني عدا الذئب على شاة رجل فعدا الرجل خلفه فأخذها منه فتكلم الذئب وقال عمدت إلى رزق رزقنيه الله إلى آخر يعني فأخذته مني. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعني مما نؤمن به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر ولم يكونا حاضرين ثم، ما كانا حاضرين لكن لعلم النبي صلى الله عليه وسلم بكمال تصديقهما يعني أنهما يصدقان ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنان به رضي الله عنه. وسيقع يعني هذا وقع في أمم سابقة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع أيضا في آخر الزمان أن تتكلم البهائم يعني هذا من أشراط الساعة يعني مما يقع في آخر الزمان أيضا. طيب نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.